فلا يزال حديثنا منصورا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه المنظومة المباركة ومنظومة الأداب عبد القوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قد وصلنا إلى كلامه حول الغناء والشعر وحكم المزمار، وبين رحمه الله تعالى أنه لا يجوز الغناء، وكذلك استعمال آلات الموسيقى، ثم قال ولا بأس بالشعر المباح وحفظه وصنعته من ذم ذلك يعتدي. وقصده لا بأس بالشعر أي إذا كان على وجه مباح، فقال ولا بأس بالشعر المباح وحفظه. والشعر المباح ما توافر فيه شروط: الأول أن تكون كلماته خالية من المحرم كالدعوة إلى الرذيلة والدعوة إلى الفسق والمجون، أو تضمن نشر بدعة أو غير ذلك. والأمر الثاني أن يكون على طريقة العرب في الأداء، فيؤدى الشعر على طريقة العرب فلا يكون على طريقة الغناء المعروفة، كما يجري لكثير من الناس يجعلون القصائد في إلقائها على طريقة الغناء، حتى إنهم أو حتى إن بعضهم لا يأتي بأغنية معينة فيحذف كلماتها ثم يضع مكانها الكلمات الجديدة على نفس طريقة أهل الفسق والمجون، وهذا ممنوع أيضا. الأمر الثالث ألا يصحب ذلك الموسيقى أو أي آلة من آلات المعازف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المعازف وحدها، فقال كما عند البخاري يأتي زمان على أمتي يستحلون فيه الحرى والحريرة والخمر والمعازف، فالمعازف وحدها محرمة، فكيف إذا انضاف إليها هذا الأمر؟ هذه كلها شروط وضوابط. يبقى الشعر أن يلقى على طريقة العرب وأن يرتجز ارتجازا كما قال كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته المسمى بالكافية الشافية، ذكر 5000 بيت في عقيدة أهل السنة والجماعة، أو قرابة 6000 بيت، 6000 بيت سماها الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية، وكما كمنظومة الأداب الشرعية لابن عبد القوي وهي 1000 بيت ويزيد تقريبا، هذا في جملة الأداب. هذا هو الشعر المحمود، والصحابة أنشدوا الشعر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخفى علينا ما كان من شعر حسان بن ثابت، فإن حسان كان يعمل في قريش بلسانه ما لم يعمل بسيفه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم له أهجرهم ومعك روح القدس، ولقد خصص له النبي صلى الله عليه وسلم مكانا في المسجد وكان يدعوه إلى ذلك ويشجعه على ذلك. فهذا الشعر كله شعر مباح، أما إذا خرج عن هذا الحد فإنه يكون شعرا محرما، كان يتضمن الكذب، يتضمن المعاصي والفجور وغير ذلك. وبالمرة مثل الأناشيد التي يقال عليها الآن أناشيد إسلامية، ويقوم بها للأسف الشديد بعض الشباب بدعوى أن هذه أناشيد إسلامية، وليس يوجد أناشيد إسلامية يغنيها شباب المسلمين، لأن الشاب أصلا ليس مندوبا إلى هذا، إنما غناء الرجال أو إنشاد الرجال إنما يكون في مواضع خاصة، في مواضع خاصة وليس على طريقة ما يفعله المعاصرون اليوم. هذا أقرب ما يكون إلى طريقة الصوفية، أصحاب التواشيح وأصحاب الترنمات، حتى ولو كان يهدف إلى بعض المعاني الجميلة فإن هذا يمنع منه الرجال. ولهذا ابن تيمية رحمه الله تعالى تحدث عن مسألة التغبير، مسألة التغبير وهي إنشاد الشعر بطريقة مؤثرة قد يتوب على عليها العصاة، ومع ذلك رفض هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية، لأن هذا استبدال للقرآن بمثل هذه الأناشيد. ولهذا الأناشيد وبسط هذه الأناشيد وجعل بعض الفرق التي تسمى أنفسها فرقا إسلامية، فرق إسلامية خاصة بهذا الإنشاد، لا سيما في الأفراح، والغناء في الأفراح إنما يكون للنساء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل بعثتم من يغني بين يديها، أي من النساء من الجاريات، النساء يغنين المرأة، أما الرجال ما عرف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرجال كانوا يغنون بين يدي العروس إذا كان رجلا، ما عرف هذا على عهد رسول الله. ولذا بعض العلماء يقول بأن هذا يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. ناهيك عن الشعر الماجن ووصف النساء على طريقة لا تقبلها الأذان، فهذا أيضا من الشعر المحرم. وكذلك وصف الغرام وغير ذلك، كل هذا من المحرم، كل هذا في الأناشيد، فضلا بقى عن الغناء الذي يحصل الآن، الغناء الفاضح الماجن. ومع ذلك بعض الناس إذا سئل عنه أعطى الإجابات المغلفة التي لا تحدد الحكم الشرعي، فيقول مثلا الغناء كلام، حللوه حلال وحرموه حرام، مع أن ناظر إلى هذا الواقع لن يجد شيئا منه حلالا أبدا. أين الغناء الحلال هذا حتى نقيس عليه؟ والإنسان إذا سئل عن مسألة فإنما يسأل عن مسألة في الواقع فيجيب بمقتضى الواقع، مقتضى الواقع الموجود الآن. هل في غناء حلال؟ هل عندنا غناء حلال؟ هل في نوع واحد من الغناء الحلال؟ غناء من؟ فهذا لا يقال الغناء حلال، كلام حلال وحلال وحرم وحرام، هذه إجابة هروب من الإيه؟ من الإجابة التي ينبغي أن تكون، حتى يقال إن جاء اللي بيحرم قال أنا ما أبحت، أنا قلت حلال وحلال وحرم وحرام، وإذا جاء المبيح قال أنا ما حرمت، أنا قلت حلال وحلال وحرام وإيه حرام. فضلا بقى أن تصرح بحل ذلك إذا كانت الكلمات طيبة، مثل غناء كوكب الشرق أو غناء كذا وكذا، فضلا أن تنسب إلى هذا مذهبا وتقول أنا كلثومي المذهب أو أنا فيروزي المذهب، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يعني أصبح للغناء مذاهب ينتمي إليها من ينتسب إلى العلم، هذا من الخذلان الشديد، هذا من الخذلان الشديد. فإن قال قائل: لكن الصحابة قد ارتجزوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يوم الخندق لما قال الصحابة: اللهم لولا أنت ما تدينا ولا تصدقنا ولا صمنا ولا صلينا، وهكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يبادلهم. قلنا: افعلوا ما فعل الصحابة، يلا احفروا الخنادق واخدموا الإسلام وانشروا الدعوة إلى الله عز وجل، فإذا كنتم تفعلون شيئا تريدون قطع عناء العمل أو قطع عناء السفر بارتجاز تلفظه الفصاحة والبيان ويكون طارئا، لا تكون هناك فرق، ويكون طارئا، الإنسان بيعمل مع إخواني مع كذا ويريد أن يقطع عناء السفر فيرتجر ارتجازا بحكم الفصاحة أو كذا، هذا لا بأس، هذا أمر طارئ، هذا أمر طارئ. أما ما يجري الآن ليس أمرا طارئا، أصبح عندنا أناشيد وشرايط خاصة لهذا الأمر، ويكثر الشباب منها حتى أنها ألهت عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، يقول: فقد سمع المختار، المختار من؟ اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، فقد سمع المختار شعر صحابه وتشبيهه من غير تعيين خردي، أي سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا ومع ذلك أقر، كما قلنا نحن لما كان يوم غزوة الخندق وكانوا قد ارتجزوا بذلك، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن هذا يخرج عن الحد الإيه؟ عن الحد الممنوع. لكن من كان من الصحابة المغني؟ نعرف فيه مغنين من الصحابة، إنما هذا الارتجاز الذي يرتجزه الواحد بدعوى الفصاحة أو كذا أو تلفظ الفصاحة، هذا لا إشكال فيه إن شاء الله ولا بأس به. طيب، وقال له صلى الله عليه وسلم: لحسان كما قلنا هجوم معك روح القدس. طيب قال وتشبيهه من غير تعيين خردي وتشبيبهم من غير تعيين خردي. التشبيب يطلق ربي الغزل العفيف فقال هنا أن النبي سمع تشبيبه من غير تعيين خردي أي من غير تعيين امرأة معينة يتشبب بها الشاعر. هذا لو لم يذكره المؤلف لكان أحسن. لماذا؟ لأن المؤلف هنا يستدل بطريقة العرب في إلقاء الشعر. العرب في إلقاء الشعر كان الواحد يجعل بدء قصيدته الوقوف على الأطلال، فيتخيل واحدة في ذهنه يبدأ القصيدة مثل بانت سعاده وهكذا، فيبدأ بطريقة العرب في الشعر، فيبدأ الواحد قبل قصيدته فيتخيل ذلك ثم يدخل بعد ذلك في الموضوع، وقد يحصل هذا من شعراء الإسلام. فهذا أمر لا يدخل معنا في الغزل مطلقا، لأنه يتخيل هذا في ذهنه على قاعدة العرب فين؟ على قاعدة العرب في الشعر. لكن هل يتغزل الواحد في محبوبته أو امرأة فيتغزل فيها ثم يصف محاسنها ويصف لقاؤه بها أو كذا؟ هذا أيضا من الشعر الذي يؤجج الشهوات والذي يدعو إلى الرذيلة لا إلى الفضيلة. فهذا إنما هو سياق ما كان عليه العرب في أشعارهم. طيب قال هجران أهل المعاصي. هجران أهل المعاصي هذا ورد به الشرع، ولقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مشهور معروف، حينما هجر كعب بن مالك وصاحبيه هجر النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء أصحاب معاصي، ولم يهجر المنافقين، وهجر الصحابة وهجر الأئمة، فهذا الهجر جوزه الشارع، لكن بشرط أن يكون ذلك لتحقيق مصلحة شرعية، يكون ذلك عليه على وفق مصلحة شرعية. أما إذا لم يكن لمصلحة شرعية، كمثلا أن يكون صاحب المعصية لو هجرته لازداد معصيته ولازداد فجوره، فما الحكم هنا؟ الحكم هنا لا يجوز هجره إذا كان هذا يؤدي إلى عتوه وإلى تماديه في هذه المعاصي، فإنه لا يجوز. دليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهجر كل أصحاب المعاصي، وإنما هجر بعضهم ولم يهجر بعضهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بشارب الخمر، وكان يؤتى بالزاني، وكان صلى الله عليه وسلم يعيش في بيئة المنافقين، كان يوجد معهم المنافقين الكثر، والله عز وجل قال ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. فحينما يكون في الهجر مصلحة يجوز ذلك. ولهذا في غزوة لما تخلف هؤلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة، كان قد تخلف معهم جمع كبير من المنافقين، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم جاء كل واحد يعتذر، يقول يا رسول الله أنا كنت أخاف على بيتي، يا رسول الله أخاف على ولدي، والنبي يقبل من هذا كله، حتى إذا جاء هؤلاء الثلاثة صدقوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، قال أما أنتم فانتظروا حتى يقضي الله سبحانه وتعالى في أمركم. فهجر النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم ولم يهجر بعضهم، فدل هذا على أن الهجر لا يكون دائما، بل على حسب ما تكون المصلحة، فتارة يهجر العاصي أو المبتدع، وتارة لا يهجر العاصي والمبتدع. إذا كان سيزداد عتوا وانحرافا ويخشى منه على المسلمين فلا يهجر، لا يهجر، وإنما تواصل معه الدعوة. وكذلك مثل الأبوين والأرحام، فإن الإنسان لا يهجر الأبوين أبدا، الأبوان لا يجوز هجرهما أبدا ولو كان على الكفر والشرك، بل ولو جاهداك على الشرك، قال سبحانه وتعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، ما قال هجرهما، قال صاحبهما في الدنيا معروفة. أما الأرحام فالإنسان يطيل النفس معهم، لكن لا بأس بهجر الأخ أو الأخت إذا كان واحد لأمر شرعي ليس لأمر دنيوي، لا يجوز الهجر لأمر دنيوي فوق الثلاث، قال صلى الله عليه وسلم لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. هذا إذا كان لدنيا، واحد بينه وبين آخر نزاع في دنيا، في مال، في ميراث، في تركة، فلا يجوز له أن يهجر. لكن إذا كان الهجر لأمر ديني لأمر شرعي ورأيت المصلحة فيه فلا بأس. ولهذا البخاري رحمه الله تعالى جعل البابين متتاليين، باب عدم جواز الهجر وباب جواز الهجر، لتعلم أن الهجر فيه تفصيل، فإن كان لأمر دنيوي فلا يجوز فوق الثلاث، لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. طيب وما الهجر الزوجة مثلا؟ لو أن الزوجة قصرت في حق الرجل أو فعلت كذا وكذا، هل يجوز هجرها؟ وقد قال سبحانه وتعالى وهجروهن في المضاجع. نعم نقول تهجر الزوجة لكن على الطريقة المشروعة، على طريقة القرآن، الهجر أن يكون في المضجع، وليس معنى الهجر الخصام، يعني أن لا تكلمها قط، لا، وإنما الهجر يكون في المضجع لأن ذلك قد يكون آلم لها وأوقع إيه وأوقع لها. ومسألة بقى الانبساط أو الكلام قد يقلل منه الإنسان في وقت الهجر لكن لا يصل الخصام، يعني السلام عليكم وعليكم السلام وكذا، بحيث يقطع مسألة الإيه مسألة الخصام. طيب هذا إذا كان في الإيه في الهجر مصلحة شرعية. يبقى الهجر للدنيا لا يجوز فوق الثلاث. طيب الهجر لدين، الهجر لدين فيه تفصيل، إن كان لمصلحة شرعية جاز كما هجر النبي كعب بن مالك وصحبيه، وإن كان لغير ذلك لم يجوز. يعني إن كان سوف يزيد هذا المهجور عتوا وعنادا وافتراء وغير ذلك يبقى إيه تصل معه إلى حد السلامة، إلى حد الإيه السلامة. نعم. قال وهجران من أبدى المعاصي سنة، وقد قيل إن يردعه أوجب وأكد. يقول هجران من أبدى المعاصي سنة ليس قسوة إنما هو سنة، لكن كما قلنا سنة إذا كان بالضوابط الإيه الشرعية، ده الذي أظهر وأبدى المعاصي. أما الذي يأتي بالمعاصي سرا مثلا فأنت داوم النصح، لكن المجاهر بالمعصية الذي قد يتعدى ضرره إلى الآخرين هذا ينصح، فإن لم ينتصح ورأيت المصلحة في هجره فهجره. وقد قيل إن يردعه أي لو كان الهجر يردع فأوجب، صار واجبا إذا كان هذا الهجر سوف يؤدي إلى رجوعه وجب عليك إيه وجب عليك الهجر حتى يرجع إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، هذا إذا كان في مصلحة. وقيل على الإطلاق ما دام معلنا ولاقه بوجه مكفهر معربدي، لاقه بوجه مكفهر معربدي، قيل على الإطلاق يعني أن العاصي يوجر مطلقا، يوجر إيه يوجر مطلقا وهجره يكون سنة، وقيل إنه إيه يكون واجبا. وإذا هجرته فلاقي بوجه مكفهر أي لا تنبسط إليه، إذا كان واحد يأتي المعاصي واحد يشرب الخمر فكيف تلقاه منبسط الوجه إليه؟ ما يجوز لك، كما ذكر الله عز وجل عن بني إسرائيل فقال سبحانه وتعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بالمعاصي وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فلا يجوز أبدا للإنسان أن يستأنس بصاحب المعصية حتى لو ما هجروا يا إخوان، حتى لو ما هجروا لكن لا يجوز له أن ينبسط إليه، خصوصا حال إتيان المعصية. يعني مثلا واحد يدخل على واحد مثلا أو يمر على واحد يجلس على المقهى، يجلس على المقهى ويشرب الخمر ويقول السلام عليكم، عليكم السلام، ربنا يبارك فيك، ازي احوالك، عامل ايه، كل سنه طيب، ما يصلح زي الكلام ده حتى لو ما هجره، لكن لا ينبغي له ان يلقاه. يعني مثلا حتى لو هيسلم عليه مثلا مع الانكار عليه السلام عليكم وهكذا، حتى يعلم الواحد هذا، يعلم بوجه الانكار فيه وعلامات الانكار. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم احيانا يهجر بايه، يهجر بوجهه وملامحه ويهجر بكلماته. لما هجر كعب بن مالك كان لا يرد عليه السلام وكان يلتفت بعيدا عنه، ولهذا قال كعب فكنت اسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وانظر هل حرك شفتيه بالرد ام لا، وايضا كان يقول وكنت انظر اليه هل ينظر الي ام لا، يقول فكنت اذا نظرت اليه الى النبي حول بصره، فإذا حولت بصري نظر إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد يعلم من هجر الملامح وجهه، لكن للأسف الشديد الآن صار مسألة الهجر أو التعامل مع أهل البدع وأهل المعاصي صار فيه تميع شديد جدا، حتى إنك لتؤكل وتشارب كما فعل بنو إسرائيل، كانوا ينكرون ومع ذلك كانوا إذا أصر هؤلاء على المعاصي وعلى ما هم عليه عادوا يؤكلون ويشاربون، كما قال سبحانه كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ويحرم تجسيس على متستر بفسق وماضي الفسق إذا لم يجدد. المتستر لا تبحث عنه. يعني مثلا واحد يقول لك إيه، أنا سأستمع وأتصنت على بيت هذه المرأة فأنا أشك فيها، فيأتي يتصنت عليها وعلى بيتها، هذا لا يجوز. أو ينظر الإنسان من ثقب الباب مثلا لينظر إلى أحد يشرب الخمر، هذا لا يجوز. ليس لك إلا الظاهر، ولكن لا تأتي أنت إلى هذه البيوت ويعني تحاول أن تقتحمها وتحاول أن تدخل إليها بنظرك، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. لكن ولي الأمر لو صار عنده أخبار يقينية بأن هذا البيت مثلا وكر من الأوكار، ولا يمكن طبعا أن هو يعني يعلمه أو يضبط هؤلاء المتلبسين إلا أن يأتيهم على غرة، فلولي الأمر أن يفعل ذلك. ولي الأمر السلطان الحكومة لا أن تفعل ذلك إذا وصل الأمر إلى هذا الإيه، إلى هذا الحد، وليتم الانقباض عليه لإدراكه على هذا الإيه، على هذا الفعل. كبيوت الدعارة مثلا والأماكن التي يعني تكون أماكن أصحاب المخدرات وغير ذلك، فإنهم قد يحوون كثيرا من المخدرات ولا أحد يطلع عليهم. فلو قلنا ما يجوز أن تطلع على هؤلاء وينبغي أن تستر عليهم، كيف أتستر، كيف أتستر وهم يأتون ربما بأطنان من الحشيش والمخدرات وغير ذلك؟ فلولي الأمر هذا. أما أنا مثلا أتصنت، أنا كفرد أتصنت وأتجسس وغير ذلك، هذا لا يشرع لي، إنما هذا يكون إيه، لولي الأمر. نعم، يعني يوم سواه يعني رجل يشك في امرأته، يعني لا، هو هذا بيته، هو تجسس عليه، هذا بيته الرجل، هذا بيته، لا لا، هذا بيته، هذا بيته، بيته يتصرف فيه كيفما شاء، إن جاز له أن يدخله أفلا يجوز له أن يستمع ما فيه؟ ما في إشكال، يستمع إلى ابنه، ابنه عمال يتكلم في التليفون الساعة 2 بالليل، يوم يستمع يشوف بيكلم إيه مثلا، أو هذا لولي الأمر، هذا للأبي، هذا من تمام الرعاية. بالعكس لازم الواحد يفتش ثياب أولاده، لكن طبعا في عدم وجودهم مثلا يشوف مثلا رائحة سجاير، صورة مش عارف إيه، ولو كان يعرف مثلا في المحمول ويفتش فيه مثلا موجود إيه، يعرف عليه غناء، عليه صور، عليه بتاع، لو عنده مثلا جهاز محمول خاص، جهاز ده اسمه لابتوب أو كمبيوتر خاص أيضا، يدخل عليه ويشوف مثلا دخل على مواقع معينة أو كذا، هذا كله من تمام الرعاية. بل هذا يجب، الإنسان لا يكون مغفلا في بيته، لا يكون مغفلا في بيته. أما أنا مثلا يقال لي البيت هذا فيه امرأة ليست سوية، أو ما أنا بقى أعمل يعني نفسي من ولاة الأمور وأروح أتصنت وأشوف وبعدين أعلم الناس. أنا لو رأيت رجلا يزني بامرأة ما جاز لي أن أتكلم إلا بأربعة شهداء. ولهذا أذكر بعض الإخوة أرسل فتوى مرة اللي هو هل يشرع تصوير جريمة من هذا بالمحمول ليكون هذا دليلا يقينيا؟ هو يظن بقى أنه أحسن كده من أربع شهداء. لا، الجواب لا يجوز، لا يجوز هذا أنك تصور. ولا يعمل القاضي بالتصوير، يعني لو القاضي مثلا قالوا 100 فيلم، 100 فيلم في تصوير امرأة يزنى بها، هل يحكم بالجلد عليهما بمجرد هذا؟ أبدا لا يجوز، لأنه يمكن فبركة السوق. الآن ممكن أن يؤتى إلى إلى إلى يعني أعف امرأة أو أعف رجل، والكمبيوتر الوقت بيعمل كل حاجة. الكمبيوتر أنت بتشوف فيه الكمبيوتر العجب، يعني هذا مش الدجال بقى اللي بفخر زمان، ده إبليس، بل إبليس يعني طرقه ازدادت مئات المرات أو آلاف بعد هذه الأجهزة. يعني اللي أنت عاوز تعمله بتعمله الوقت، ترسم، تعمل، تحط كلمات، تزود كلمات، نبرات، اللي أنت عاوز تعمله بتعمله أي حاجة. الآن الآن مثلا بيجيبوا لبعض الشخصيات كلام عجيب، يعني نفس الصوت نفس الصوت بنفس كذا وكلمات أخرى. لهذا القاضي لا يجوز له أن يعمل حال حكمه بأي شيء من هذا. فإذا كان لا يجوز لي أن أخبر إذا رأيت، فكيف يجوز لي أن أتصنت؟ لكن ممكن التحذير بطريقة غير مباشرة، يعني أنا لو تيقنت أن هذه المرأة تدخل رجلا في غيبة زوجها يمكن أن أتصرف تصرفا غير مباشر، إما أن أرسل مثلا بعض الرسائل للزوج بطريقة غير مباشرة وأقول حاول أن يعني تنتبه إلى بيتك وكذا وكذا بدون اتهامات قوية، يعني حاول أن تنتبه إلى بيتك، حاول كذا حاول كذا، بحيث أنه يعلم إيه، يعلم هذا. نعم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لعلي بن أبي طالب: أرأيت لو أخبرك أمير المؤمنين أنه رأى رجلا مع امرأة، رأى رجل مع امرأة يعني يزني بها، أكنت تطالبه بالأربعة شهداء؟ قال: أربعة شهداء وإلا حد في ظهره. يعني الله عز وجل ذكر الأربعة شهداء، ذكر والشريعة تتشوف إلى الستر. حتى ولي الأمر كما قلنا ولي الأمر إذا جاءه الزاني يقول له أصبت حدا فطهرني، ما يقولش بس تعالى هانا ما صدقت، تعالى طب أنا سيبني، لا لا خلاص أنت قلت انتهى سجلوله، لا ولي الأمر يعرض عنه كما أعرض النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان هو المقر النبي أعرض عن ماعز مرة ومرتين وثلاثة حتى كانت المرة الرابعة فقال: لعلك، شوف بقى فتح الايه، يعني مش كمان بقى بعد الاربع مرات قال له خلاص اقيم عليه الحد، لعلك لعلك لعلك حتى تيقن النبي صلى الله عليه وسلم انه زنى الزنا الشرعي الذي يستحق الحد، لانه لا يحد الرجل الا اذا كان زنا الزنا المحدث الشرع. يعني لو راى مثلا رجل، لو راى رجلا مع امراه في وفوقهما غطاء، هل يقول أنا رأيته يزني؟ ما يجوز ولا يقام الحد بهذا. ولهذا من أصعب المعاصي إثباتا الزنا. ولهذا قال لنا مشايخنا يعني في المملكة رغم أن هو هناك يقام الحد، تقام الحدود، ما نعلم حدا أقيم في الزنا بأربعة شهداء، إن يصعب هذا، لأن يصعب إيه هذا. لكن ولي الأمر يتخذ من التدابير وما يحول بين الناس وبين هذه الجريمة من وسائل الإعلام من إلى آخره، وفي نفس الوقت أيضا لابد أن يبنى الأمر على التصرف. شخص واحد فقط هو الذي يستثنى من الأربعة شهداء، شخص واحد فقط اللي هو إيه؟ الزوج. لأن يصعب على الزوج أن يفتري على امرأته، يصعب، لأن هذا يخدش في كرامته، يعني ربما يطلقها ويعطيها ما تريد ولا يقول رأيتها تزني. ليه؟ لأنه يقال أنت مغفل، أنت مغفل. فكثير من الناس قد يستر هذا الأمر، نعم يطلقها ويفارقها ولا تبقى له زوجة، لكن قد يستحي أن يقول الناس زوجتي كانت زنية، وثانيا يحافظ على أولاده، يقول لك عشان سمعة العيال، سمعة الأولاد، يعني في دوافع عليه كثير. ولهذا يوم ما يقول الزوج زوجتي زنت يبقى أكيد أنه وقع تحت إيه؟ تحت أمر معين. وهجران من يدعو لأمر مضل أو مفسق احتمه بغير تردد، يعني هجران من يدعو لأي بدعة أو معصية. إذا بقى دعا، في فرق بين العامل بالمعصية في السر والعامل بالمعصية في العلن والداعي إلى المعصية. شوف دي مقامات، واحد بيفعل بالمعصية لكن فين؟ في نفسه، سطر على نفسه. واحد بيفعل المعصية يجاهر، واحد بيدعو إلى المعصية. قال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفحشة في الذين أمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهذا يهجر ويحذر منه على الملأ. هذا يؤجر ويحذر منه على الماء. الداعي إلى معصية أو الداعي إلى بدعة لابد من التحذير منه ليلا ونهارا. ولهذا الذين على وسائل الإعلام هؤلاء الذين يدعون إلى الزنا وإلى عدم العفة أو يدعون إلى التحلل هؤلاء يحذرون هؤلاء ويحذر منهم. نعم. على غير من يقوى على دحض قوله ويدفع إضرار المضل بمذودي الذي يقوى على الرد عليهم ويجالسهم لأجل الرد عليهم ومناظرتهم ورد شبههم هذا لا بأس به، يعني المبتدع يهجر. لكن من كان يقوى على مجالسة أهل البدع أو الذين عندهم شبهات الذي عنده علم يدفع به الشبهات ويردهم وينصحهم، اللي عنده قوة يجلس معهم لينكر عليهم، مش يجلس معهم ليوافق على هم عليه، يجلس معهم على إيه؟ لينكر عليهم. إذا كان عنده علم وإذا جلس معهم لينكر عليهم استجابوا له، حينئذ يقال لا بأس بإيه؟ لا بأس بذلك. بمذودي أي بلسان قوي وحجة دامغة، فالذي عنده استعداد لقمع بدع هؤلاء يجالس وينصح. أما الذي يقول والله أنا سأجلس معهم وسأدعوهم بأخلاقي ولعلهم يوما ما، لا، ما يجوز أن تجالس أهل البدع، لا يجوز. نعم خلاص هجر. لا، هذه فقط للعلة معينة، يعني وإذا جلت يجلس لعلة وعلة النصح، لكن إذا ما استجابوا يهجر ويحذر. قال سبحانه وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم إيه حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثله. اللي يجلس مع أهل الباطل وهو ساكت، لا، زي اللي بيقول إحنا مثلا في بعض العلماء جوز الدخول مثلا إلى البرلمان، الدخول العلماء الذين بعض العلماء الذين جوز الدخول إلى البرلمان إنما قصدوا أن تدخل فتنكر لا أن تعمل. سبحان الله، كيف يجيز العالم العمل بالمعاصي؟ أبدا، ما في عالم يجوز لك العمل بالمعاصي، ما في عالم يجوز لك هذا. لكن العالم الذي يجوز لك أن تدخل إلى مكان المعصية للإنكار، ولهذا قالوا بشرط إيه؟ بشرط ألا يشارك في المنكر. طب هل ممكن تدخل دلوقتي البرلمان وما تشاركش في المنكر؟ لا يمكن، لا يمكن. ده أنت الآن ما تدخل إلا بالمنكر، ما تدخل إلا بالمنكر، لا يسمح لك الدخول في هذا المكان إلا بالمنكر. ثم إن دخلت إلى هذا المكان فعلت المنكر، فعلت، لابد أن تسير على ضرب الإيه؟ القوم. لكن أنت تدخل بقى المكان ده تقول أنا مش عايز أحزاب، فتبوتي اللي دخلك يا سعادة المستشار ولا سعادة الباشا، احنا عاوزين حزبنا ده يكون ذات مرجعية اسلامية، احنا نرجع الى كتب اهل العلم المعتبرة من السلف الصالح. يقول لك ايه ده، انت داخل موقع على بند دستوري انه يمنع اقامة اي حزب يستند الى مرجعية دينية. انت هتضحك علينا؟ قول بقى للعلماء كده، قول يا عالم انا هدخل الان بحزب ولو ولابد بموجب ميثاق الشرف ان احترم جميع الاحزاب الحاديه ان كانت او غير الحاديه، لا يسمح ان يكون حزبي ذات مرجعيه اسلاميه فضلا عن ان يدعو الى الاسلام، ورابعا لن استطيع ان اغير شيئا. يمكن ربنا سهل على المدى البعيد يعني يحط القرار، احنا لما نبقى كثره ممكن نصوت على خلاف هذا القرار إذا كان معصية أو كذا، من يجوز لك هذا؟ لكن اللي بيسأل بيقول يا شيخ إحنا ندخل في يعني نطبق الشريعة أو في حزب علماني وفي حزب إسلامي هيكون الشريعة، فأقول لك أدخل، طيب لو أنت تدخل تطبق الشريعة أدخل، لكن هل هذا هو التوصيف الصحيح؟ أبدا، أنت لا تستطيع أن تتنازل عن شيء. لما يقوم المجلس كده دقيقة حداد قدرت أنت تقول لا؟ ما ابدا، ولا قاعد اتعاقب على صفحة على وسائل الاعلام، ولا قاعد مش بينكر، يعني اذا انكر الوقوف لكنه لا ينكر الايه، لا ينكر التعزية المحرمة حينما يعزي جميع المصريين في رجل مات على الكفر فيعزي جميع المصريين. وهل يعزى المسلم في الكافر؟ فانقل العلماء كده، قل يا علماء الوضع كيت وكيت وكيت. انا اقول هذا لان بعض الشباب للاسف الشديد قد يقترب فتاوى العلماء في هذا المجال ويقول بان العالم افتى. العالم افتى على مناط معين، وعليه فالعالم نفسه واللجنه نفسها التي افتت بهذا هي التي سئلت عن القسم على الدستور، فقال لا يجوز العمل بالقوانين، قال لا يجوز العمل بالقوانين الوضعيه من غير قسم، فكيف مع القسم؟ يقول لك لا بلاش دي. طب ما بتجيبهاش ليه؟ ما تناقشها، ما هو الكلام يفسر بعضه ايه بعضا. اذا هؤلاء العلماء الذين جوزوا لك هذا، انما جوزوا لك هتدخل طبق الشرائع في البلد، او حتى لو افترضنا هتدخل تقلل الشر من غير شر. لكن هل العالم قال لك حط صورتك على الحيطه 6 متر؟ هل العالم قال لك ادخل اقعد جنب النساء ورشح المراه؟ هل العالم قال لك ادخل تقر جميع الاحزاب؟ من العالم الذي قال لك ذلك؟ يا الله هات لنا العالم الذي قال لك ذلك. العلماء الذين تستدل بهم يحرمون الحزبي، انما لما قال لك اعمل حزب وتدخل عشان كذا وهذا في الامر الطارئ، فلماذا تترك انت باقي الفتاوى؟ وحتى مع هذا كله لا نرى لهؤلاء العلماء على عظم قدرهم لا نرى دليلا يساعدهم، لان هذا من امر الجاهليه، ولا يجوز للانسان ان يترخص باي امر من امور الجاهليه على الاطلاق. كيف تحرم علي الحكم غير ما انزل الله وتبيح لي ان ادخل ضمن انظمه الحكم غير ما انزل الله بكل روافدها وبكل الياتها؟ كيف؟ اذا خلاص الغي مساله الحكم غير ما انزل الله ديت، لا تكون حراما. انما تقول لي ادخل عشان مصلحه وغير مصلحه، المصلحه في التزام الشريعه، واخد بالك؟ المصلحه في التزام الشريعه، المصلحه لابد تكون يقينيه، مش مصلحه ظنيه اقعد فيها طول العمر وفي النهايه تحط في السجن. فلا انا للاسلام رفعت ولا انا للدعوه حفظت، ولهذا صار هؤلاء امام المجتمع الان ايه؟ صاروا منافقين. انتم منافقون اذا قيل لهم انتم الاول كنتوا تفعلون كذا، يقول لك لا اصل احنا مش حتى مثلا احنا كنا في الاول بكذا والان احنا كذا، واحنا لم نطرق امرنا الاول، لكن هذه مثلا المصالح والا هي معاصي، معاصي. ما حكم الديمقراطية؟ حكم بغير ما انزل الله، فهناك الكافرون الظالمون الفاسقون. طب ليه انتوا داخلين؟ والله داخلين لمصلحة معينة نرجوها. طيب المرأة لن نولي المرأة مثلا، مش هوليها بقى عشان برضه مصلحة، كل حاجة عشان مصلحة، اتصور عشان مصلحة. طب حتى ما تيجي تصور عشان مصلحة حط صورة في الحي مثلا، ده لو افترضنا يعني مش 5 صور فوق بعض، ده احنا ما عدناش عارفين ده الراجل بيفخر الرئيس اللي هيجي يعني بيفخر، واحدة يعني عايز يبين فضل الله يعني عليه، ها منة الله عليه، فبيقول له نكتة يعني، بيقول انا يعني ايه، في واحد اخبرني ان اجر شقة مش عارف مكانه، لا اقدار ما عليهوش صورتك، يعني عايز يقول له مصر كلها، جدر مصر كلها ملصق بذباب يحط وشه في الارض. استغفر الله استغفر الله، اسال الله الا يؤاخذني، اسال الله لا يؤاخذني، ما يجوز هذا يا اخوان. المفترض كده، لكن بيقولوا ايه؟ كان بقى بيفخر ان ما فيش حق، فواحد جاب شقه فلقى جدار قدامها ما عليهوش الصوره. قال له من امتى الكلام ده؟ ده ممكن هتلاقيه من 2 ساعة اتصل عليه كده شوف لسه الجدار موجود عليه بدون صوره ولا لا. اهلا ده انت بتفخر كمان، ده احنا تعدينا الحد، ان هو الحد كمان ان نقول الصور الضروره، يعني هذه مسائل معلومه معروفه. فلهذا لا يجوز ان اجلس مع اهل المنكرات الا اذا كنت ايه؟ انكر عليهم. اذا ما استجابوا لي ارحل. او ده ارحل دي الشرعيه بقى، ارحل دي الشرعيه، انما ارحل من غير ضوابط شرعيه هذا لا يجوز. لكن هو ده ارحل بقى، ارحل ارحل، واللي بيقول لك ارحل النبي، واللي بيقول لك ارحل كتاب الله، والا انكم اذا مثله. فيعطى الرجل حكم ايه؟ من يجالس. ولهذا سفيان الثوري رحمه الله تعالى لما سال عن احد الرجال فقالوا وهو الربيع بن شبيح، قالوا انه كذا وكذا، وأثنوا عليه، فقال من بطانته؟ من بطانة الربيع ابن صبيح؟ قالوا قدرية. قال قدرس، يعني إذن هو قدرس على طول على طول، ده بطانتك يبقى قدرس، فأنت برضو قاعد مع الحزبين النهار أنت حزبي. لا والله ده أنا أصلي وفصلي، ما فيش حاجة اسمها أصلي وفصلي. أنت لك أن تنكر صحيح، تجلس تنكر، لكن إذا ما استجاب خلاص. واحد يجلس مع أصحاب المعاصي يشربوا خمور، أنت مثلهم. قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. يعني إيه بقلبه؟ أنا قد أعجز، لكن إيه بالقلب؟ القلب أنك تتحول عن هذا المكان، القلب أنك أنت تزول عن هذا المكان. قال: ويقضي أمور الناس في إتيانه، ولا هجر مع تسليمه المتعود. أي يباح مخالطته من أمرين: الأول الرد عليه مضاحة الشبه، الأمر الثاني لقضاء حوائج الناس إذا كان عندهم حوائج للناس، فتصل بهم من أجل قضاء الحوائج. ويقضي أمور الناس في إتيانه، يعني أنا مثلا صحيح أن أنا فلان مثلا مبتدع أو صاحب معاصي، لكن ده مثلا مدير مثلا مؤسسة كبير، مدير مدرسة ولا كذا، ولا هل أنا ما أقول بقى أنا مش رايح أسأله على ابني، ابني له مشكلة في المدرسة ما رحلوش أصبح مبتدع؟ لا، يباح، لأن دي لمصلحة طارئة، لمصلحة إيه؟ طارئة. فيجوز لأمرين: الأمر أولا إنك تجلس معهم وتنكر، الأمر الثاني إذا كان هذا الرجل له مصلحة عامة، واحد مثلا بيروح يقبض فلوس زكوات عنده مثلا أيتام، فاللي بيقبض ده مثلا من وزارة الشؤون ولا أي حاجة ولا حتى جمعية خيرية، مدير الجمعية الخيرية ده مبتدع، يقول ما يقعدش واخد لهم الزكاة، خلاص يروح يجيب لهؤلاء، يبقى دي مصلحة فلا ينكر عليه. يعني مسألة المصالح هذه لا ينكر عليه فيه. نعم. طيب لو افترضنا من مشايخ المجتمع اللي بيقولك انا هدخل اسيب العلمانيين، انا عايز افهم بقى، احنا نضحك على بعض، هو ايه الفرق بينه وبين العلمانيين؟ ان انا ادخل اقول الشريعه وهو يدخل الدستور، طب انا وهو هنقول الدستور، حاجه عجيبه. يعني احنا كان احنا بنقول له ايه؟ هو انت هنسيبهم يعملوا ديمقراطيه حليقه؟ لا يجوز حلق اللحيه في الديمقراطيه، احنا عايزين ديمقراطيه بلحيه، ادي المساله بس، كل المساله احنا مش عايزينهم تكون الديمقراطيه حليقه، احنا عايزين ديمقراطيه بلحيه، يبقى ديمقراطيه على السنه. فانا الان حينما ارى اصحاب معاصي ناس بتشرب خمور، اقول انا مش هسيبهم ادخل اشرب معاهم؟ هو ايه الفرق بينك وبين العلماني؟ يعني ايه علماني؟ يعني ارى فصل الدين على الدوله، وانت حضرتك داخل تقول ايه؟ فصل الدين على الدوله، ايه الفرق بقى؟ حاجة عجيبة والله، أنا ما أدري كيف يعني توعد. يعني أنت الوقت لما أنت تيجي تقول لبنتك ما تمشيش مثلا مع فلان أو ما تروحيش كذا وكذا، يقول لك هو نسيبهم لوحدهم؟ يعني تفعلي معهم مثل ما يفعلون؟ طيب الحاجة الثانية، بلاش لما انتخبوا المغنيين والمغنيات والراقصين والراقصات واللاعبين واللاعبات الأحياء منهم والأموات، بلاش دول، هنفترض إن هم دخلوا المشايخ، يعني جابوا مشايخ هما اللي يعملوا الدستور، هل يجوز؟ هل يجوز وضع الدستور وضعي حتى لو يضع المشايخ؟ طب انا هقول لك بقى حاجه احسن، لو وضع المشايخ الشريعه وعرضوها على مجلس الشعب ننتخبها او ما ننتخبهاش؟ لا لا لا لا لا، يعني كمان، يعني لو مشايخ وضعوا شريعه وعرضوها لا يجوز، فضلا عن مشايخ حدود الصور، فضلا عن فاسقين يضعون الدستور. شوف انت بقى، انت بقى هما في اي درك، في اي درك هما؟ ما يصلح باي حال من الاحوال، هذه احكام شرعيه، هذه احكام شرعيه لابد ان تراعى. قال تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. مساله بقى هو كافر ولا غير كافر، دي مساله ثانيه، مسألة هي ديت. لا احنا لا نكفر بالحكم غير ما انزل الله، الحكم غير ما انزل الله معصية من المعاصي. يكفر بها الانسان بما يكفر صاحب المعصية بها، اي استحل كذب كذا، دي حاجة ثانية. لكن احنا نتكلم عن الحكم غير ما انزل الله هو جريمة من الجرائم. فولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون، دي مش فيها كلام. انا اضع بقى هذا، طب انت تحكم بهذا، الشكوى الى الله، لكن انت الذي تحكم بهذا. طيب دي مسألة. برضو مسألة ثانية، ادخل انت باسم غير الاسلام. اذا دخل، لو انك مثلا على طريقة اللي انت بتسميهم الليبراليين والعلمانيين وكذا وكذا، اسمك انت مش منتسب الى الشريعة، مش منتسب الى الدعوة، لكن خطرك انك حينما تؤصل هذا وتعلن هذا ينسب ذلك الى الدعوة. ولهذا انت اول ما تيجي تحرم دلوقتي على المنبر الديمقراطية يقول لك ايه، ها يقول لك ايه، المشايخ اختلفوا. لكن لو وضع الدستور ده واحد علماني وانا بحرم الديمقراطية، يقول المشايخ اختلفوا؟ لا، هيقولوا الديمقراطية من المنظور الشرعي حرام. دي خطر. ولهذا من قول معصية تمارس بلا نسبة شريعة اهون 100 مرة من معصية تمارس منسوبة الى الشريعة. دي الخطر العظيم. ولهذا ليه المبتدع كان اشد من العاصي؟ لان معصية العاصي واحدة بترقص، واحد بيشرب خمر، واحد بيزني، واحد بيقتل، هذا لا يغتر به الناس. لكن البدعة تلبس اللباس الشرعي، فهي معصية يحاول الواحد بها ان يتقرب الى الله عز وجل. زي اللي بيجي مثلا يصوم يوم العيد، او يجي مثلا يصلي صلاة الرغائب، تقول دي بدعة، يقول لك الا بدعة ازاي، مصلي مبتدع، صائم مبتدع، غير اللي بيشرب الخمر، هذا معلوم. فالذي فعلوه هؤلاء الان انهم نسبوا ايه، انهم نسبوا هذه المعاصي وهذه التجاوزات الى الشريعة. نعم، ما يجوز، ما يجوز الا شيء فرض نفسه في بعض الحالات الخاصة ولا منصة الى ذلك. يعني هيجيبوا يعملوا مصلحة في البلد، يبنوا مستشفى وخلاص، فلا بأس اذا كانت مصلحة عامة، لكن اصلا هو لا يجوز اذا كانت باسمهم او تحت نشاطهم او غير ذلك، هذا لا يجوز. نعم، ما هو انت بتنكر بالدليل، هو انت بتنكر بغير دليل، لابد ان تنكر بالدليل طبعا. انت ما تقول حزبية حرام، ما هو بتقول حرام ليه، فده الانكار ده مدعم بدليل، اذا هو حجة. امال ايه، امال ايه، يعني ايه احكام برضه، انت الان مش هو بيطرح شبه وانت بتجيبها، تجيب عنها، ان اجبت الشبه وقالك والله انا تبع ناس بمشي وراه خلاص ما عندي حجة بقى، يقول لك انا تبع فلان وفلان. على كل المسألة المعين لها وضع اخر، لها وضع ايه اخر، هنتكلم عن النوع. مسألة معين انا اخشى اقول لك هذا ثم انت تروح تطبق على غير المناطق الذي ينبغي ان يكون، هذا يرجع فيه للعلماء، فاذا العلماء بدعوا بدع. نعم، وحظر انتفى التسليم فوق 3 على غير من قلنا بهجر فأكد، زي ما قلنا إذا كان الهجر للمعاصي، إذا كان الهجر لدنيا فإن ذلك لا يجوز فوق 3، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الأمر دنيوي وكذا فالإنسان مأمور أن يصفح وأن يعفو طالما أمر دنيوي، لكن أمر ديني هذا هو الإنسان لا يملك فيه غير ما جاء في الشرع. نعم، ويكره للمرء الجلوس مع امرئ دني ومع ذي الفسق او ذي ذرية الردي. طبعا لا ينبغي الانسان ان يصحب اهل الفسق والمجون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الايه، ونافخ الكير. حامل المسك اما ان تبتاع منه، واما ان يحذيك، واما ان تشم منه اطيب ريح، واما نافخ الكير فإما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه أنت ريح. والمرء على دين خليله، والصاحب ساحب، والإنسان يعرف بمن يصاحب. إذا كان هذا فلان هذا يصاحب فلانا، إذا هذا رجل طيب، وخبرك. فمن بطانتك؟ بطانتك هي الحكم عليك. لو طالت لحيتك وقصر ثوبك، لكن بطانتك أهل بدع وأهل فسوق هذا طعن فيك. والعكس، فإن بطانتك لو كانت أهل الخير يقال هذا من أهل الخير، لأن الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تنافر منها اختلف. يبقى أنت بتجد واحد ده روحي، ده أنا ما أقدرش أشتغل عنه، يا رجل عالم وشيخ وكذا، ده بركة ما أصحابه. أنت بتقول الكلمات ديت وتتمنى أن تصحبه ولو ساعة، غيرك يقول اللهم أرح الأرض من هذا الرجل. ليه؟ لأنه لا، ليس هناك انسجام بين الأرواح، خد بالك. فالأرواح جنود إيه؟ مجندة. ولهذا لن تتوافق الأرواح إلا إذا تشاكلت الأعمال، ولهذا قال سبحانه تشابهت قلوبهم. إمتى نحب الواحد حتى لو ما حتى لو لم ألقه؟ أنا لو سمعت مثلا عن رجل من السنة الآن في ألبانيا، إيه اللي بيحصل؟ حصل انسجام واتصال قلبي بيني وبينه، زي ما احنا بنقرأ للشيخ السمتمي وبنقرأ الإمام أحمد. هل احنا عاصرنا دول؟ لكن دول نقدمهم على آبائنا وأمهاتنا، دول نقدمهم على كل أحد، مع أننا ما لقيناه. ليه؟ لأن الرابط هذا المنهج. وكلما كان الرجل أنصر للسنة كلما كان أمكن في المحبة. بينما أنا الآن مثلا أسمع عن رجل عربيد فاجر منافق مبتدع في آخر الدنيا في ألبانيا، هذا الرجل أبغضه ولو لم يصل ضرره علي مباشرة. ولهذا الولاء والبراء لا علاقة له بأمر الدنيا، أنا ما أولي وأعادي. يعني مثلا جاري الآن، جاري ظلمني ويؤذيني، ولكن رجل سنة، هل هنا أعاديه في منهجه وأحذر منه؟ رجل نفع في البلد وينشر كتب السلف، لكن الحقيقة هو ظلمني في جدار في شباك في أي شيء، أعمل أنا بقى؟ أخاصمه في هذا فقط، في الحد الذي أختلف معه فيه. لكن لو واحد يسألني الشيخ فلان إيه رأيك فيه؟ الشيخ فلان نعمة والله، هلا نعمة زي ده، أنت بينكم وبين بعض محاكم، لا محاكم في خصومة دنيوية، واخد بالك؟ بل قد أتجاوز له على هذه الخصومة، أقول والله كفاية، أعتبر إني إن ال 25 سنتي دول أنا أعتبر أن أنا مني لهذا الشيخ، يستاهل والله كل خير، ده ما يجوش في مرواحه ومجيه وما يجوش في نفقاته، خلاص نفسه. وعلى هذا كان الصحابة، الصحابة ارتفعت سيوف صح، لكن هل وصل ارتفاع السيوف إلى اختلاف المناهج؟ يعني ما منهج علي ومنهج معاوية؟ واحد، سبحان الله، وصل سيوف قتل في خصومة بتأويل، ولكن المنهج واحد. ولهذا حدش يقول الصحابة اختلفوا في الله، لا، الصحابة اختلفوا أمر دنيوي ولا كذا بتأويل ماشي، أما الصحابة اختلفوا معتقد، اختلفوا الصحابة في منهج، لا. فإن وجدت مسألة من المسائل مثلا الخفية تنازعوا الأدلة، ده مش اسمه إيه خصام ولا اسمه يعني خلاف يؤدي إلى كذا، هذا ليس في الأصول التي دلت عليها لتدل عليه الكتاب ودل عليه السنة. زي ما بيقال دلوقتي مثلا في أي حاجة، خلافك مع الروافض، خلافك مع الجميع، يقولك أصل الصحابة اختلفوا في العقائد، أو يجي بقى مثلا بعض من ينتسب إلى الدعوة السلفية ويوافق الصوفية مرة ويوافق الروافض مرة، يقولك أصل ما فيش إشكال الصحابة اختلفوا في العقيدة، اختلفوا في المنهج، اختلفوا في كذا. نعم. لا ما يستوون طبعا، لا طبعا، هو باب اولا باب التوبه مفتوح حتى لاصحاب البدع، لاصحاب الكفر باب التوبه مفتوح. الله عز وجل قال لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، وقبلها لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، ومع ذلك قال افلا يتوبون الله يستغفرونه. لا، احنا بنتكلم من الهجر ده حكم دنيوي، اما هذا لو تاب الى الله لتاب الله عليه، واهل السنه يفرحون بتوبه العصاه ويفرحون بتوبة المبتدعة ويفرحون بتوبة الكفار. لكن الكلام إذا كان هذا على بدعة وهذا على معصية، لا شك أن صاحب البدعة أشد من صاحب المعصية، لا شك طبعا، لا شك صاحب المعصية هذا أرحم منه بدرجات. ليه؟ لأن معصية له عليه. حد مثلا سمع رجل يدعو مرة وقال اللهم ما اجعل ابنتي كالراقصة الفلانية. أنا ما أظن حتى الراقصة نفس الراقصة رفعت يديها وقالت اللهم أخرج بنتي مثلي، اللهم اشملها بهذا العز والمجد والسؤدد الذي أنا فيه، ما أظن. لكن صاحب البدعة تتمنى لك ربنا ربنا فتح عليه، ده ربنا معطيه، ده ربنا كذا. فلا شك أن التعامل مع البدعة يختلف عن التعامل مع المعصية، ولهذا الهجر لأهل البدعة يختلف عن الهجر لأهل المعصية. نعم نعم. أي حجب التوبة عن صاحب البدعة ليس معناه أن صاحب البدعة لا يقبل توبته. حجب يعني أن التوبة هذه إنما تكون بأسباب. ما هو إمتى يقذف الله في قلبك التوبة؟ لأسباب، إما استحقاقك وندمك وكذا، إما مجلس علم أنت استمعت فيه كلمة فتوبت، إما آية قرأتها فكذا. صاحب البدعة أصلا محجوب عنه السبب، لأنه يظن أن ما يفعله هو قمة الطاعة، فيتوب من ماذا؟ هيتوب من صلاة وصوم؟ إذا كان هو يحاربك أنت، هو يدعوك أنت إلى التوبة. الخوارج دعوا عليا إلى التوبة، دعوا عثمان إلى التوبة. لهذا وحجب يعني أن أسباب التوبة لا يوفق إليها المبتدع. ولهذا شوف احنا مثلا ما زلنا نتكلم نقول ايه ابو الحسن الاشعري، طيب غيره تسكت، غيره واصل بن عطاء لا، الحلاج لا، جعد بن درهم لا، العلاف لا، النظام لا، ابو الحسن الاشعري. كل ما نجي نجيب مثلا ما عندنا الا ابو الحسن الاشعري على مر التاريخ، يعني معناه ان صعب جدا يتوب المبتدع، صعب. لماذا؟ لانه يحسب انه يحسن صنعا. الانسان يتوب من الزنا ماشي، يتوب من الربا ماشي، ده في اصحاب معاصي وصلوا القمه فيها زهقوا، يقول لك انا مليت. يعني انا اخبرت بامراه يعني ملت من المنتقبه دلوقتي، تعرفوا المنتقبه ليه؟ بتقول مليت من اللبس، زهقت من زهقت من التبرج، زهقت كل ما تطلع لازم تمشط نفسها، انتقبت وخلاص ملت. فبعض اصحاب المعاصي يمل المعاصي تملي منها، صحيح. نسال الله ان يعافينا واياكم، يعني احنا ما جرى، نسال الله ان يعافينا واياكم. لكن فعلا لابد ان تعلم من اصحاب المعاصي اصحاب صغار نفسي، يعني المراه اللي جماهير حولها، المراه دي تحتقر نفسها، المرأة دي عارفة ان هي ايه، ان هي عبارة عن سلعة تتبادل طالما بالشروط من الجمال وكذا، لكن يوم ان تصاب في شيء من هذا معروف انها ترمى، تركب بالاقدام. لعب الكرة اللي كذا معروف انه ترمى بيلعب وانتهى. فدول ساقطون في انفسهم، وقد يمل الواحد المعاصي بهذا الطريق. انما صاحب البدعة هيمل من ايه؟ ده هو بيذكر ويحمد وبيسبح وكذا وبيصلي وبيصوم زي الخوارج. لهذا ده معنى الله ما حجب التوبة، الله ما يقبل توبة المبتدع، ليس لأنه إذا تاب لا يقبل توبته، لا، إذا تاب يقبل توبته، ولكن المعنى أن هذا بعيد عن التوبة، وقل أن يوفق للإيه للتوبة، فهذا أمر شاق وصعب. ليس أنه إذا تاب لا تقبل توبته، معروف صاحب البدعة وغير البدعة، بل والكافر والمشرك إذا تاب إلى الله عز وجل تاب الله عليه. أبو سفيان ماذا صنع؟ ولكن له لما تاب إلى الله ورجع إلى الله قبل الله عز وجل توبته، بل عرضت توبته على أكثر أهل الأرض. فرعون، ذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو إيه أو يخشى، يعني لو تذكر أو خشي لقبل الله سبحانه وتعالى توبته. ولهذا نحن نتعامل مع الخلق كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بإيه يا أخواني؟ بالعلم والرحمة. فنحن نرحم الخلق، نرحم الخلق، ولكن نعلم الحق ونتمسك بالحق. فنحن مع الخلق بالتعليم ومع الخلق بالرحمة، فأنا أرحم الناس، ولهذا أفرغ وسعي في أن أصل بهم إلى بر الأمان. لكن إذا لم يكن بد فهم في جانب وأنا في جانب. وأهجر وأعنف وأحذر وأبدع بالشرط وكل شيء. هذا الذي قام عليه السلف الصالح رحمه الله تعالى. فتجمع بين الأمرين. أما التميع يقال هذا لو اجتهاد وهذا لو اجتهاد. المسائل إذا كانت اجتهادية، على واحد بينزل بالركبتين في الصلاة أو بينزل على اليدين، تحذر منه وتفسق وتبدع، لا لا يجوز. مسألة خلافية، مسألة عملية خلافية. واحد يرى الزكاة في الخارج من الأرض كله أو في كل حب يكال والضخرة، تحذر؟ لا، اختلف معك. زكاة الفطر تطلعها قيمة ولا تطلعها كذا، هذه مسائل ما يحذر منها. إنما واحد يرى حزبية، واحد ما يرى، واحد يرى الخروج على الحاكم الظالم هذا من الدين، وهذا ما عليه السلف. لا، واحد يرى التعامل مع أهل البدع والأهواء وإن سبوا الصحابة فيبقون على مدحهم، لا، دي مسائل أخرى، هذه مسائل أخرى. هذا لا يجوز للإنسان إذا خالف السنة أن يعامل بهذا التميع. لكن من خالف السنة وتركها ترك، تركوا السنة فتركوا، خالفوا السنة فخولفوا، بدعوا من خالفهم فيبدعون. نعم، هذه أصول ما أحد يملكها. هذا أصلا متطاول. يقول لك لو عايز نجيب لك عن مش عارف إيه أخطاء مجلد، قل له هات للمجلد، لأن الأخطاء اللي هو بيحسبها هو أخطاء. كل ما خالف فيه هو ابن عثيمين هيعتبرها من أخطاء ابن عثيمين. فممكن لا أقول له لا ده مش مجلد، أنا عارف إنك ممكن تجيب لي سلسلة، قول ممكن تجيب لي سلسلة، سلسلة، لأن كل ما خالفك فيه ابن عثيمين سوف يكون من أخطاء ابن عثيمين، بالدليل، بالدليل أنك كنتم تعتبرون هؤلاء ليسوا فقهاء بالواقع. كل كلام العلماء في السياسة الشرعية مردود، كل كلام العلماء في باب الإمارة مردود، فهيحط لك أنا طيب. لكن هل ابن عثيمين معصوم؟ لا، لكن هتجد أخطاء فين؟ أنا ممكن أجيب لك أخطاء ابن عثيمين أنا أعتبرها أخطاء، وهي اجتهاد، محل اجتهاد. ابن عثيمين يفتي بأن الواحد إذا بقي مسافرا في بلد ولو 100 سنة ولو حدد وخالف مشيخه في ذلك مثلا، يعني ابن عثيمين مثلا يرى ان مبادلة العملات طالما انها اختلفت يعني جنسها من فضة الى ورق ان يجوز مع التفاضل مثلا، ممكن. ابن عثيمين مش معصوم، ابن عثيمين ليس معصوما، لكن بيكو لا، غير ابن عثيمين عنده وعند احمد وعند الشافعي وعند مالك، لكن بيكو لا اخطاء ايه؟ اجتهاد في امور فرعية. هو في مسألة ما فيش فيها خلاف، فأنت تعتبر مخالفك مخطئا، لكن نجعل الأصول، قل له بقى هات لي مجلد مما خالف فيه ابن عثيمين أصول أهل السنة والجماعة، قل له كده، ولا تعرفش تقول لازم تسأله، لازم تسألونا الأول، قل له عايزين مش بقى مجلد، اديني ورقة، اديني ورقة فيها 5 أخطاء لابن عثيمين، ورقة بس فيها 5 أخطاء لابن عثيمين خالف فيها أهل السنة والجماعة. إنما هو بيرهبك ويقول لك لو أنت عايز أجيب لك مجلد. طب لو افترضنا ان ابن عثيمين عنده مجلد وخالف فيه السنه والجماعه، ايكون حجه؟ نحن نتعبد الله بابن عثيمين، نتعبد الله بالشافعي، نتعبد الله بالصديق؟ ابدا. انما نتعبد الله بمحبه العثيمين، بمحبه الشافعي، بمحبه ابي بكر، لكننا في الحق والرد نتعبد الله بالحق الذي دل عليه النص والذي قرر في منهج السنة والجماعة، اللي قرروه كمنهج يتعبد الله عز وجل به. هو الأمة لما لم تتابع الحسين أكان الحسين في الأمة فاجرا؟ أبدا، لا تبع ابن عباس ولا تبع ابن عمر ولا تبع ابو سعيد، لكنه أخطأ، لأن الحق مقدم. لكن الحسين على عينه وعلى الرأس، سعيد بن جبير على عينه وعلى الرأس، لكن ايه المتقرر عند اهل السنه والجماعه؟ هو ده اللي يعمل به، وده فهم الكتاب والسنه. نعم، يقول كما يكره للمرء الجوز مع امرئ دني، طبعا لان المرء على يعني مذهب من يجالس وعلى دين من يخالد، كذا مع سخيف وهو من رق عقله، ومع لعب الشطرنج والنرد والرد والردي، ومتهم في دينه أو بعرضه به أفتى ابن حمدان فتابعه واقتدي. أي لا يجوز الإنسان أن يجلس مع سخيف ما له عقل، سفيه، رجل ما عنده عقل ولا عنده حسن تصرف وعنده تهور. المهم يعني حاصل هذه الأبيات أن الإنسان ينتقي صاحبه، أن الإنسان ينتقي صاحبه. والإنسان يا أخواني يتأثر، ولهذا الله عز وجل ذكر في كتابه في سورة الفرقان إيه؟ يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. ليه؟ لقد أضلني عن الذكر إذ جاءني، ومن أقبح الأصحاب اليوم النت. أقبح الأصحاب النت، لأنك تدخل على عالم إيه ده الواحد بس لما بيجي مثلا إخوة يبحثوا له. أنا لغاية دلوقتي زي ما قلت لكم معرفش أدخل على موقعي أصلا، بس لما بدخل يعني بنعرف كل واحد شغل. اللي إذا كان يبحث عن حاجة إيه ده عالم تاني خالص، عالم أنا ظن يعني لو الصديق قاعد ولا الفاروق يعني يتأثر قلبه. إيه ده؟ ده لا يمكن، ده لا يمكن قط. يعني عالم كل أنت عاوز بقى، عالم البدع، يعني باختصار عالم الشبهات وعالم الشهوات، بين الشبهات وشوية، وتلاقي بقى الخير فيه عمال يلوح في الأفق. عايز مين بقى؟ عاوز ابن تيمية يبحث عن الخير وعارف طريقه. لكن واحد بقى يجي يبحث عن حاجة يطلع له 100 حاجة، على ما يوصل رقم 100 يكون وقع في ايه؟ 99 شبهة ولا 99 شهوة. كيف هذا؟ من أضر ما يكون الحقيقة على الناس اليوم. نعم، شوف بعض السلف كان يعني إذا نظر نظرة محرمة وجد لذلك أثرا في قلبه، ولهذا بعضهم كان يبالغ، فمثلا واحد رفع بصره فوجد امرأة فتأثر فيحلف ألا يرفع بصره بعد ذلك. وجد هذا عن بعض السلف، بيرفع بصره فوجد. أمال الذي يجد الناس اليوم إيه؟ نت بره ونت جوه ونت في كل شيء، كل مكان نت حي ونت، نسأل الله السلامة. طيب نقف عنده وكن عالما أن السلام لسنتي. نعم.